وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر